أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تقدم أيها الإخوة الكلام على الريب والشك إذا طرأ على الإنسان فإنه يفسد عليه حياته دنياه وآخرته. وذكرنا نماذج من الإيمان الصادق الذي لم يطرأ عليه ريبة ولا شك، وهناك نماذج أيضا ونظرا لخطورة هذا الأمر أحببنا أن نزيد بعض الأمثلة. وقضية الريب ويقابله اليقين هي قضية النفاق والإيمان، وجاء في كتاب الله فيما يتعلق بغزوة الأحزاب أن الله سبحانه وتعالى بين أن الناس كانوا على قسمين حينما جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الشدة العصيبة برز عنصر الريب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المرض هو الشك والريب وعدم اليقين، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وآخرون يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني يثبتون عن القتال، بينما القسم الثاني بعد مشوار طويل مع هذا القسم بالتنفير في أحوالهم وبيان حقيقة أمرهم وبعد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره، يأتي القسم الثاني. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ففي حدث واحد ومشهد واحد وشدة عمت الجميع ينقسم الحضور إلى قسمين، قسم يعتريه الريب ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وقسم يقول هذا حقا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وأنه حق. وما زادتهم تلك الشدة وما زادهم ذاك الموقف وبلغت القلوب الحناجر، ما زادهم ذلك إلا إيمانا بالله وبوعد الله وبخبر الله وتسليما لأمر الله. إذن كان الفرق بين المؤمنين، وجاء بعدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، بخلاف المنافقين والذين في قلوبهم مرض بدلوا. كانوا يقولون أسلمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآن بدلوا ويقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، هذا تبديل. ولكن المؤمنين حقا ما بدلوا. وهكذا كما أشرنا في الأمم السابقة، طالوت لما فصل بالجنود هناك، لما رأى بعضهم لما رأى العدو قال لا طاقة لنا اليوم بطالوت وجنوده، والآخرون قالوا إيش؟ ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأزموهم بإذن الله. بنو إسرائيل لما قال لهم نبي الله موسى ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم وعد من الله، قالوا لا لا لا لن ندخلها ما داموا فيها، إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا. فهذا من الريب ومن ضعف اليقين بالله. المسلمون لما أتوا إلى بدر خرجوا للعير، يعني زي ما يقولوا شيء خفافي، ورسول قالهم في أول الأمر من كان ظهره حاضرا فليركب، وفي أثناء الطريق وعندما قربوا هناك فإذا المسألة انقلب، ذهبت العير وجاء النفير، ماذا تقولون؟ أشيروا علي أيها القوم. فإذا بالمهاجرين جميعا يتكلمون ويحسنون، لعلك خرجت إلى أمر وأراد الله أمرا فامض إلى ما أراده الله. والآخر اللي يقول والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. أعتقد هناك فرق كبير بين الفريقين في الأحزاب وبين الأمتين في بني إسرائيل وهذه الأمة المباركة. نأتي إلى بعض النماذج أيضا في الإسلام، ونجد في بعض المواقف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين أخذوا، والشخص الذي أخذ وبيع في مكة من أجل أن اشترى شخص قتل أبوه في بدر وخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه، واجتمع القوم وجيء به عند الخشبة، فجاءه أبو سفيان وقال أتود أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنت آمن في أهلك؟ يعني عند أحرج المواقف، عند ضربة السيف والقضاء عليه يعرض عليه هذا العرض، وفين محمد وفين هو؟ ما بين مكة والمدينة؟ ماذا كان جوابه؟ قل لا والله ما أود ولا أرضى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في رجله وهو في مكانه. ما هو يجي عندكم هنا؟ لا والله لا أريد أن أستبدل حياتي بشوكة يشاكها في قدمه وهو في بلده. يبقى هذا عنده شك ولا عنده ريب؟ هذا يفدي شوكة في رجل رسول الله بحياته، أعتقد هذا شيء. وفي غزوة أحد الذين ترسوا على رسول الله قيس بن النعمان انكسر قوسه، يقول لم يبق معي ما أرمي، فقوست على رسول الله، يقول وما يأتي سهم. وقتاد أيضا ابن النعمان إلا والتقيته وأملت وجهي ألتقي السهم عن وجه رسول الله، وكان آخرها سهما اندلقت منه عيني على خدي، وهو الذي رد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه، كما يقول انفض الجمع فجئت بها في كفي وكما قال ابن عمر بن عبد العزيز كنا نحدث بأنها علقت بعرق وتدلت فأخذها في كفه وجاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن لي زوجة جميلة أحبها وتحبني وأخشى إن هي رأت عيني تقذرها فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده ووضعها مكانها وغمزها بكفه فكانت أجمل وأحد عينيه. فهذا اللي يترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلحة يعدون فيه فوق 80 ما بين سهم وطعنة برمح وضربة بسيف. أم عمارة امرأة أيضا كذلك أصابها مثل هذا. فكل هؤلاء يفدون رسول الله بأنفسهم، هل كان في ذلك ريب ولا عين اليقين؟ نأتي إلى صورة يعجز إنسان أن يكيفها ويقدرها، ما قدرها حقها إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في زمنه عبد الله بن حذافة كان في جيش الروم فأخذ أسيرا ومعه 80 رجل، فذكروا له لملك الروم عن عبد الله ما لم يذكرون عن بقية الأسارة، فاستدعاه فقال هل لك أن تتنصر وتترك دينك وأشاطرك ملكي؟ قال والله لو ضممت إلى ملكك ملك العرب لن أترك ديني لحظة واحدة. قال أزوجك ابنتي؟ قال وإن كان. قال أقتلك؟ قال لا، شأنك وذلك، لك حق، بيدك تقدر تقتل. ثم كان من شأنه أن أتى بقدر زيت وأوقد عليه النار ودعا أسيرا من الأسارى أمامه وعرض عليه أن يتنصر فامتنع فألقاه في ذلك القدر فانحمشت عظامه. قال تتنصر وتأخذ نصف الملك وتزوج بنتي ولا ألقيك في هذا الزيت؟ قال لا، لا أرجع عن ديني ولا لحظة واحدة. قال اذهبوا به وألقوه في القدر. فلما وصل هناك بكى، رجعوا به وقالوا لقد أسف ورجع وبكى. قال قبلت أن؟ قال لا والله. قال وما بالك تبكي؟ قال أبكي لأن لي نفس واحدة، وددت لو أن لي أنفس أو نفوس بعدد شعر جلدي كل نفس تلقى مثل هذا المصير في سبيل الله. فعجب الملك من أمره، قال ردوه واحبسوه وامنعوا عنه الطعام والشراب، وفعلوا. ثم قدموا إليه لحم الخنزير والخمر ليأكل عند الاضطرار والجوع، فما أكل ولا شرب. وقضى 4 أيام فقالوا للملك إنه لم يأكل ولم يشرب ومالت عنقه يكاد أن يموت، فاستخرجوه. قال لماذا لم تأكل؟ قال والله لقد علم الملك أن هذا الذي قدمتموه لي محرم في الإسلام، وأنه قد أبيح لي عند الضرورة، وكان من الممكن أن آكل وأشرب بالرخصة، ولكني كرهت أن تشمت في الإسلام بأن مسلما أكل الخنزير وشرب الخمر وهما حرام عليه، فآثرت الموت على ذلك. أعيى الملك، ماذا فعل؟ قال أتقبل رأسي وأفرج عنك؟ قال وعن جميع الأسارى معي؟ قال وعن جميع الأسارى معك. يقول عبد الله فقلت في نفسي كافر أقبل رأسا وأعتق نفسي و80 مسلما من تحت يده فلا مانع، وقبلت رأسه فأعتقه واعتق 80 معه وأجزل له العطية والهدايا. نقف هنا لحظة. ملك كافر عجز عن رجل مسلم بجميع أنواع صنوف الإغراء والتهديد. أي إغراء بعد نصف الملك والزواج بابنة الملك، وأي تهديد، وقد سبق أيضا أن قال أصلبك وعلقه على خشبة الصلب وقال للرماة ارموا بجواره ولا تصيبوه، تهديد، فكانت السهام تقع قريبا منه ولم تصبه، قال انزلوه وما رهب ذلك. ويرى الآدمية او الاسير تحمش عظامه في الزيت ولا يرجع، ويظل على يقينه بالله ولا يرجع عن دينه لحظة. نقول ان الملك ملك فعلا أقدر أو قدر العظمة في هذا الرجل بصرف النظر عن كونه مسلم أو غير مسلم. إنسان يعتد بدينه ويتمسك بمبادئه، لا تغريه المناظر ولا تغريه المادة ولا تلينه التهديدات، إذن شخصية فذة أكبرها الملك في نفسه واكتفى منه أن يقبل رأسه. وما تقبل رأس الملك ليس بالأمر الهين. لو أن شخصا عاديا طلب من الحرس أن يصل إلى الملك ليقبل رأسه ما سمح له الملك بذلك، لأنه شخص عادي وتقبيل رأسه من عادي أمر عادي. لكن هذا شخص من نوع خاص، فكونه مع مكانته وقوة نفسه وعظمة شخصيته يتنازل ويقبل رأس الملك، اعتبر الملك أن هذا انتصارا عليه. فلما قدم المدينة ومعه الأسارة سأله عمر ماذا فعلت، فأخبره، فقال عمر رضي الله تعالى عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة. وقام عمر وقبل رأسه أمام الناس. تلك يا إخوان روح عظيمة ونفس كريمة ويقين ثابت. كل هذه المغريات ما غيرت في مبادئه، وكل هذه التهديدات ما برح في نفسه شيء، وآثر كل تلك الشدائد على البقاء على دينه. إذن الريب واليقين هما الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، والإيمان حقيقة ما وقر في القلب وصدقه العمل. ونعلم في خبر هرقل لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو سفيان بتجارة إلى الشام وقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي ظهر فيكم يدعي الأبوة؟ قالوا له أبو سفيان. أجلسهم وراءه وقال إني سائله، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فأكذبوه. ثم سأله عدة أسئلة من ضمنها ماذا؟ أيرجع عن دينه من دخل فيه؟ قال لا. فقال هذا فعلا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإنه لا يرجع عن ذلك قط. يذوق حلاوة الإيمان، وإذا خالطت بشاشة الإيمان قلب العبد فلا يمكن أن يرتد عن هذا الدين ولا يتخلى عن تلك الحلاوة والبشاشة. إذن المنافق لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه، كما قال تعالى في الأعراب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما وصلتم إلى هذا الحد. إذن إنما المؤمنون حقيقة المؤمنين من آمن بالله ورسوله ثم لم يرتاب. ونبهنا على ما تفيده ثم بأن الإيمان وقع منهم حقيقة من أول لحظة، ومع التأخير ومع التراخي لم يطرأ عليهم ما يغير هذا اليقين، ثم لم يرتابوا. ثم جاء إثبات هذا اليقين الذي وقر في القلوب وجاهدوا. الجهاد هو علامة أو نتيجة ذاك اليقين الذي وقر في قلوبهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا. فهنا علامة اليقين في قلوبهم أنهم جاهدوا، جاهدوا في أمر دنيا، منصب، مال. لا، من جاهد أو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهنا قال سبحانه لم يرتابوا وجاهدوا، فكان الجهاد دليلا على عدم الريب وقوة اليقين. ثم جعل الجهاد قسمين، بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يبحثون العلماء في التقديم والتأخير. الأصل في التقديم العناية بالمقدم في المتساويين، كما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع وطافوا، قالوا من أين نبدأ في السعي؟ هي صفا ومروة متساويتان، من الأولى للثانية شوط ومن الثانية للأولى شوط. فقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به. إذن البداية لها تأثير. وهنا المال والنفس، هل هما متساويان حتى يقال قدم أحد المتساويين فله أثر؟ يشتركان في الغاية، لأن المال صون النفس. هناك الحديث من مات دون ماله مات إيش؟ شهيد. إذن هناك من يقول قدم المال من باب التدرج، لأن الذي يجود بماله وبسخاء ولوجه الله يتدرج بعد ذلك ويجود بنفسه ويجاهد بنفسه ويعرضها إلى القتل شهادة في سبيل الله. والبعض يقول قدم المال لأنه أعم من تقديم النفس. الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن النفس في بعض الحالات، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ونعرف أن النسوة لسنا داخلات في ذلك، كما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. القتل والقتال مكتوب على الرجال، المرأة لا تقاتل بنفسها، المريض، الأعمى، الأعرج لا يقاتل بنفسه لأنه ليس أهلا للقتال. ولكن هؤلاء الأصناف الأربعة، الأعمى والأعرج والمريض والمرأة، يقاتلون بأموالهم ولا لا؟ يمكن ولا ما يمكن يا جماعة؟ يمكن. كل يتبرع بجزء من ماله ويكون جاهد بماله. إذن الجهاد بالمال أعم وأشمل، لأنه يعم من عذر في الجهاد بالنفس. إذن هذا أعم وله أهمية. ثم هؤلاء المجاهدون إذا لم يوجد مال يزودهم ماذا يفعلون؟ نحن نعلم قضية البكائين الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا أجل ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم إيش؟ تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن المال هو عصب الجهاد. ونحن في الوقت الحاضر هل الجهاد سيف ورمح ولا الجهاد آليات وكيماويات وإلى آخره؟ تلك الآليات بما تأتي؟ كيف نحصل عليها؟ بالمال. بعض الطائرات الحربية تكلف عدد ملايين، الصواريخ الموجهة تكلف عدد ملايين. إذن المال هو عنصر الجهاد أساسا. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما جهز جيش العسرة قال له صلى الله عليه وسلم: لا عليك ألا تعمل بعد اليوم، يكفيك من فعل الخير ما فعلته في هذا الجيش وجهزته. ثم ننظر أيضا فيما بين سبحانه وتعالى في صلاة الخوف أن يأخذوا أسلحتهم، ود الذين لو يميلون إيش. ثم بين أيضا وأمتعتكم، بين بأن أمتعة الغزاة أو أن أمتعة الجيش تعادل السلاح سواء بسواء. ومن هنا حراسة المرافق، الكباري، الطرق، المستودعات، خطوط المياه، مولدات الكهرباء، مستودعات الذخيرة أو الطعام، كل ذلك قرين السلاح سواء بسواء. لأن الجيش إذا لم تؤمن له مطالبه، وفي عادة الجيوش أنها تسبق مجيء الجنود، تمدد مواسير المياه قبل ذلك، خطوط الاتصالات، كل ما يحتاج، تبنى المخابئ والمستودعات وتؤمن الذخيرة، كل ذلك بالمال. إذن تقديم المال هنا لأهميته في الجهاد، ويمكن أن يساهم فيه من لا يستطيع أن يجاهد بالنفس، ولأن المال كما يقال عصب الجهاد بالفعل. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كما قيل: يجود بالنفس إن ضن الجبان بها. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، لأن لهذا يقولون: كل شجاع كريم وكل جبان بخيل، أو كل بخيل جبان. لماذا؟ لأن الشجاع يلقي بنفسه، يضحي بنفسه، والذي يضحي بنفسه يظن بالمال؟ لا يظن بالمال. وكذلك البخيل الذي يشح بالدرهم والطعام، هل يعرض نفسه للهلاك؟ هو الدرهم يحرص عليه، فكيف بنفسه؟ وهنا بين سبحانه وتعالى بأن الإنفاق في سبيل الله والجهاد بالنفس في سبيل الله علامة على اليقين الموجود وأقر في قلوبهم. ومن ناحية أخرى يقولون بأن الحياة مبناها على قانون المعاوضة، كل شيء تراه في الدنيا ومعاملة بين اثنين، إنما قانون المعاوضة هو الذي يحكمها، كما نبهنا على ذلك مرارا. تدفع درهم تأخذ خبز، تدفع درهمين تأخذ ثوب، فمعاوضة. وكان قبل أن توجد النقود البيع كان بالمقايضة، يذهب صاحب البر بصاع من البر للجزار ويأخذ منه لحم، يذهب بكذا من التمر ويأخذ قماش، ما كان فيه دراهم، فكانت المعاملة على المقايضة. جاءت الدراهم عملة سائلة، فصارت الحياة مبنية على المقايضة. ولهذا لو رأيت إنسانا يتلف ريالا يشعل فيه النار او يقطع قلت هذا مجنون. لو رأيت انسانا يدفع الملايين في عقار قلت والله هذا ناجح، هذا رابح، مع انه دفع الملايين لكن في عوض يقابل. وهكذا حتى قال بعض العلماء المقايضة قائمة بين الإنسان والحيوان، وذكروا قضية التمساح مع الطائر الذي يأتي وينقم ما بين أسنانه ينظفها والطائر يشبع وكل يروح في حاله، وذكروا قصة البعير الذي ند على صاحبه وجاء واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوموا بنا إلى بعيره. ولما وصلوا إلى البستان قال أبو بكر لرسول الله على رسلك يا رسول الله البعير هايج، قال له على رسلك أنت يا أبا بكر. ودخل صلى الله عليه وسلم البستان على الجمل الهائج، فإذا بالجمل حينما رأى رسول الله يقبل عليه هادئا فيتلقاه رسول الله فيضع الجمل رأسه على كتفه ويصغي إليه رسول الله، وبعد فترة فإذا رسول الله يترجم لنا المحادثة بينهما ويقول يا صاحب الجمل جملك يشتكي، وش الشكوى؟ قلة العلف وكثرة الكلف. العلف هو المعاوضة للبعير والعمل هو المعاوضة لصاحبه، فلابد أن يتعادل العلف مع مقدار الكلف، ونحن نعلم هذا. عندك فرس تبغى السافر، ما هو تجوعه قبل السفر بأسبوع تزيد في علفه تحسبا لمدة السفر، وهكذا. فإذا كان قانون المعاوضة هو الذي يحكم قانون الحياة، هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أين العوض؟ ولا خرج عن القاعدة؟ ما خرج عنها. ولكن العوض كما بين سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل، وبين المثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وبين المولى بأن هذا تعامل قرض مع الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذن المنفق في سبيل الله والمتصدق على المحتاجين يتبادل العوض مع الله، وهذا بمقتضى إيمانه ويقينه بالبعث والجزاء والمؤاجرة على ما أنفق. أما المنافق الذي لا يؤمن بالبعث ولا بالجزاء أتراه يتصدق بشيء ينفع؟ لا، يمم الخبيث منه ينفق، يذهب إلى أرض ما عنده من أنواع التمر ويجيب، كان يأتون بالحشف. المؤمنون كانوا يأتون بعذق النخل فيه الرطب والبسر والتمر ويعلقونه لأصحاب الصفة، والمنافق يأتي ويعلق إيش؟ الحشف. كما بين الله في حق العرب منهم من يتخذ ما ينفقه مغرما غرامة رايحة عليه، ومنهم من يعتبر ذلك إيش؟ مغنما وقربات عند الله ورسوله. إذن الذي يتصدق هو يتعامل أيضا وعلى قانون المعاوضة، ولكن مع الله وليس مع الخلق. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، منكم ما قالش لا نريد مطلقا، لا، لا منكم أنتم لأنكم فقراء ومساكين، ماذا نأخذ منكم؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن إيش هناك يوم عبوس هو الذي نعمل من أجله، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. إذن تقديم الجهاد بالمال له أهميته، والجهاد بالنفس له خطورته. أولئك هم الصادقون الذين آمنوا وداموا على الإيمان وثبتوا عليه وأيدوا إيمانهم ويقينهم بالعمل وهو الإنفاق ينتظرون العوض يوم القيامة والجهاد بالنفس، ينتظرون الشهادة. ونعلم بأن قيمة الشهادة أمر عظيم، أحياء عند ربهم يرزقون. وكونهم أحياء عند ربهم جاء الواقع يصدق هذا، ونحن ما احنا في حاجة إلى أن نختبر كلام الله بتصديق الواقع، ولكن كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. يذكر مالك في الموطأ في شهداء أحد لما جاءت قناة معاوية أو جاء السيل وكشف عن أرجلهم، قالوا نرفعهم عن مجرى السيل وترون سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في الربوة التي على حافة السيل. كانوا في بطن الوادي وكان بقايا مبنى المصرع كما يقال، الموضع الذي سرع فيه حمزة دفن فيه في بطن الوادي. وبعد 40 سنة لما أرادوا نقلهم من مجرى السيل إلى الربوة وجدوهم في طراوتهم وسلامة أبدانهم كأنهم دفنوا بالأمس بعد 40 سنة. وحدثني بعض الإخوان من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف في تلك المنطقة، كانت هناك هيئة ثابتة دائمة، يقول توفيت لنا طفلة فتكاسلنا أن ننزل بها إلى البقيع وقلنا ندفنها هنا بجوار الشهداء وهي طفلة لن تؤذيهم. فذهب أبوها يحفر لها فإذا به يفاجأ بالدم يفور في وجهه، فألقى المسحة وأخذ يبحث فإذا المسحة أصابت فخذ رجل وانبعث منه الدم، فأخذ غترته وعصب على محل الجرح وردم عليه التراب وأخذوا البنت وذهبوا بها إلى البقيع. هذا العهد 1370 أو دون 70 أو 60، يعني بعد يعني قرن وثلث والدم في جسمه. فإذا كان الإنسان مؤمنا لم يرتب وصادقا في إيمانه بأنه إن أنفق المال فالحسنة 700 والله يضاعف لمن يشاء، وإن قتل فهو حي عند ربه يرزق، إذن لا يتوانى ولا يتأخر ولا ينهزم، ويكون بيقينه هذا من جانب المال ومن جانب النفس ينطلق يجاهد في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. نعم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذا تعقيب على مقالة الأعراب، جاءوا وقالوا آمنا والله سبحانه وتعالى قال لا، قل لهم يا محمد لم يؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قل لهم أتعلمون الله بحقيقة دينكم وتدعون أنكم آمنتم؟ هل هذا يروج عند الله؟ تعلمون الله بدينكم، فالله يخفى عليه شيء، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ومن ضمن ذلك دينكم، لا يخفى عليه ما دام يعلم ما في السماوات وما في الأرض على سبيل العموم والشمول. إذن يعلم حقيقة دينكم فتعلمون الله بشيء غير موجود، لأن الله يعلمه غير موجود. وهذا رد على ادعائهم وبيان أن الدعاء غير الواقع لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بعدما بين موقف الأعراب وأظهر حقيقة حالتهم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن باب التسلية ومن باب الوقائع هؤلاء جاءوا يمنون عليك أن أسلموا، لا تتحمل منة أحد، ما لهم حق يمنون عليك دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمن يقال هو ذكر أيادي الشخص على شخص آخر، لأن ذكر ذلك فيه ثقل على النفس. وبعض العلماء يقول يمنون من كلمة المن، والمن نوع من الوزن أكثر من القنطار، يقولون قنطار ومن. المن ربما يوجد في الشام وربما يوجد في نجد، فالمن نوع من الوزن أكثر من الإيش؟ من القنطار. يمنون يعني يثقلون عليك بهذا الوزن الثقيل. وذلك لما جاء بعض الأعراب اللي تحدث عنهم من بني أسد قالوا يا محمد جئناك مسالمين ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، يعني يمنون عليه أن أسلموا بدون قتال ولا كلفة من المسلمين. كلهم لا. وبعضهم يقول المن ليس من الثقل، وإن كان فيه نوعا ما، لكنه العطاء دون أن تنتظر ممن أعطيت مكافأة ولا مجازاة ترفعا عليه. فهنا لما قالوا يمنون عليك أن أسلموا، لا جميل لهم أو لا يد لهم عليك في إيمانهم. إيمانهم لمن؟ لهم ولا لك؟ إن كانوا صحيح آمنوا فلأنفسهم. قل لا تمنوا علي إسلامكم. ليش؟ لأنه ما له غرض فيه. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن العالم كله قد أسلم، فلعلك بيخون نفسك إيش؟ ألا يؤمنوا. ولكن لا، هون على نفسك، ما كلفناك مثل هذا. وهنا يمنون عليك أن أسلموا، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم. إن كانت هناك فعلا منا على أحد من الأطراف أنا ولا أنتم، لا، المنة لله عليكم أن، وللتعليل، هداكم للإيش؟ للإيمان. يعني وهل هم آمنوا حتى هداهم للإيمان؟ قالوا هداهم أي الهدى الظاهر، لأن الهدى قسمان، هدى بمعنى البيان والإرشاد، وهدى توفيق وإيمان يقر في القلب. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توجد الهداية القلبية اليقينية في القلب، ولكن الله يهدي. وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم، فاستحبوا العمى أي الضلال على الهدى. إذن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم، إن كنتم صادقين. وهذا يشعر بعدم الصدق، ويبين لنا منة الله على العباد ما جاء في غزوة حنين. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم لم يعطي الأنصار من غنائم حنين شيئا، مع أنه أعطى بعض المؤلفة قلوبهم من مكة الآلاف، ألف شاة، مئة بعير، والأنصار الذين جاءوا معه من المدينة لم يعطي ولا واحد منهم ولا شاة. فقال بعض الشباب أو بعض الأشخاص قال لقي أهله فآثرهم علينا ولم يعطنا شيئا. فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد أحد السعدين: اجمع لي الأنصار ولا تجمع معهم أحدا. فجمعهم إلي ليلا وأتاهم، قال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فلان خالنا. قال: خال القوم منهم. ثم خطبهم وقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قلتم كذا وكذا. ثم قال: أتعتبون علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام؟ ثم ذكر: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. هذا محل الشاهد، لأن الله من علينا بهذا. وذكر أشياء، ثم قال: وما لكم لا تجيبونني؟ قالوا: وماذا نقول؟ وش عنا نقول في هذا؟ قال: تستطيعون أن تقولوا، وهذا الإنصاف، كفر بك قومك وآمنا بك، طردك قومك وآويناك، وإلى آخره. قالوا: الله أيه؟ أمن، أو الفضل لله والمن. ثم قال: يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. الناس دثاري والأنصار شعاري. الدثار ما يتدثر به، يا أيها المدثر، المتغط والملتف. والشعار ما خالط البدن مثل الفنيلة تحت الثوب. الناس دثاري، اللباس الخارجي، والأنصار شعاري. وأي اللباسين أقرب للإنسان؟ الشعار. ثم ذكر: والله لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا أو واديا، وسلك الأنصار شعبا أو واديا، لسلكت شعب الأنصار وواديهم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى ديارهم بالشاة والبعير، وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ قالوا: رضينا. وبكوا حتى اخضلت لحاهم. والشاهد الآن في هذه الحادثة: ألم آتكم كذا وكذا؟ فالمنة لله، أي لأن الله هو الذي امتن علينا بمجيئك إلينا، وامتن علينا بما حصل لنا بهذا المجيء المبارك. إذن يمنون عليك أن أسلموا؟ قل: لا، لا تمنوا علي إسلامكم، لأن إسلامكم راجع إليكم، لأنكم أنقذتم أنفسكم من النار، ولأنكم سلمتم أو ضمنتم سلامة دمائكم وأموالكم وأعراضكم. إذن إن كنتم صحيح آمنتم فبمنة من الله عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم آمنا. نعم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. يقول العلماء: هذا عود على بدء. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، تأكيدا إن كنتم صادقين، والله لا يخفى عليه الصدق من الكذب، لأنه يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله يعلم غيب السماء، والله إيش؟ بصير بإيش؟ انظروا إلى أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في أول السورة ينبههم بصفات الله سبحانه ألا يقدموا بين يدي الله ورسوله، وهو سميع عليم لما يقدمون أو يؤخرون. وفي آخر السورة أيضا يرجع إلى هاتين الصفتين الكريمتين